نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن البراء ابن عازب، هذا الصحابي الجميل، هذا الصحابي الغالي الذي روى هذا الحديث العظيم، يقول البراء ابن عازب، يقول النبي: إن العبد المؤمن، وفي رواية المسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، هذا رسول الله مع الحياء، هذا رسول الله يصف هؤلاء الملائكة الذين لا يفارقوننا ليلا ولا نهارا حتى عند الموت، نعم، حتى عند خروج الروح، نعم، لا يتركونك أخي الحبيب يا من عشت في طاعة الله وعشت في كنف الله وعشت في مساجد الله. هؤلاء الملائكة الذين كتبوا لك كل صلاة وكتبوا لك كل حج وكل عمرة، هؤلاء إخوتي أحبتي في الله ينزلون من السماء كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الكفن معلوم إخوتي أحبتي في الله، أما الحنوط هو من طيب الجنة، هو من طيب الجنة، فينزلون منه فيجلسون منه مد البصر هؤلاء الملائكة، خلي بالك، الذين لا يفارقوننا ليلا ولا نهارا حتى عند الموت، نعم، حتى عند خروج الروح، نعم، فيجيء ملك الموت عليه السلام، فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة، وفي رواية أخرى: يا أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله الله على حياء الملائكة عندما تستحي من هؤلاء الملائكة، ثم يكتبون لك كل خير، وعند الموت يقولون لك: يا أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. عندما وصف غريب أخي الحبيب، وصف جميل من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تحمل إناء فيه ماء ثم تضعه هكذا فيخرج الماء منه بسهولة وبيسر، كذلك الروح تخرج من الجسد بسهولة وبيسر، فيأخذها ملك الموت فلا يضعوها في يده طرفة عين. هؤلاء الملائكة الذين كنت تستحي منهم لا يتركونك أبدا، لا يفارقوننا أبدا، فيأخذون هذه الروح ويضعوها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى ربها. اسمع والله أخي الحبيب، إن الكلام لا يتوارى خجلا وحياء أمام إكرام الله عز وجل لعباده الذين عاشوا في طاعة الله وعاشوا في كنف الله. الله عز وجل يرسل إليك ملائكة يأخذون هذه الروح ويضعوها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط ويصعدون بها إلى ربها. فكلما يمرون على ملأ من ملائكة الرحمن يقولون روح من هذه؟ لمن هذه الروح الطيبة؟ اسمع ماذا يقولون عنك. يقولون روح فلان ابن فلان بأطيب بأحسن بأعظم أسمائه الذي كان يحبها في الدنيا. انت بتحب اسم ايه يا عم الحاج؟ انت بتحب اسم ايه؟ بتحب الناس تقول لك يا عم الحاج، الناس تقول لك يا استاذ فلان، يا باشا فلان، سوف ينادون عليك بهذا الاسم اخي الحبيب. فما زلنا اخوتي احبتي في الله مع حياء الملائكة، هذا الحياء لابد ان نستحي منهم، ولابد ان نعظمهم، ولابد ان نوقرهم في اي مكان، ولابد ان نستحي منهم، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الحياء.